بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثالث مفهوم الغاية. إذا ورد التقييد بالغاية مثل قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقد اختلف الأصوليون فيه من جهتين. قبل الدخول في محل البحث نوضح لكم المطلب بمثال، ثم بعد ذلك نبين الألفاظ الواردة في المثال. إذا قلت سر من السيدة زينب إلى الشام، نلتفت إلى هذه الألفاظ الواردة. عندي الغاية وعندي مغير وعندي حكم وعندي منطوق وعندي مفهوم. شايف؟ في هذه الجملة الغاية معناها تقال لمعاني أو تطلق على عدة معاني. نفس أداة الغاية إلى حتى، نفس أداة الغاية، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني مدخول أداة الغاية. مدخول أداة الغاية يعني الاسم الواقع بعد الأداة. في المثال ماذا أقول؟ سر من السيدة زينب إلى الشام، الشام هنا مدخول الغاية. وتقال أيضا للمسافة الممتدة بين من السيدة زينب إلى الشام، هذه المسافة أيضا يقال لها غاية. وتطلق الغاية على النهاية، النهاية يعني حد فقدان الشيء، نهاية الشام، آخر نقطة في الشام. هذا اللفظ الأول. طبعا المراد منها مدخول الغاية، يعني الاسم الواقع بعد أداة الغاية إلى الشام، الشام مقصود. فهمت الآن؟ المراد منها هذا. المغير، المغير هو الفاصل الممتد من إلى، هذه المسافة، المسافة الواقعة بين من وإلى، هذا هو المغير. المسافة الممتدة بين المبدأ والمنتهى، بعبارة أخرى المسافة الممتدة من السيدة زينب إلى الشام، هذا هو المغير. عند الحكم، الحكم من أين مستفاد؟ من قولي سر، سر من السيدة إلى الشام. هذه المسافة ما هي؟ ماذا تسمى؟ مخير. الحكم على ماذا انصب؟ على المغير. وجوب السير، وجوب سير هذه المسافة، وجوب قطع هذه المسافة. الآن فهمنا؟ هذا كله من أين؟ بحسب منطوق الجملة. الجملة تدل على وجوب قطع المسافة إلى الشام، إلى الغاية. الحكم انصب على المغير ينتهي إلى الغاية. فهمنا هذا؟ هذا بحسب المنطوق، أما بحسب المفهوم سوف يأتي، ليس هنا محل البحث. بعد ذلك نبين لكم كيف تدل هذه على المفهوم. إذا فهمنا هذه المعاني أو هذه الألفاظ نأتي إلى البحث. نقول إذا قيد الموضوع بالغاية، الغاية ما هي؟ الاسم الواقع بعد أداة الغاية، بعد إلى وبعد حتى. أو قيد الحكم كما في المثال بالغاية، هنا فيه خلاف بين الأصولين. مثلا نأخذ مثالا شرعيا، قال الله سبحانه وتعالى وأتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام إلى الليل. الليل هو الغاية. وقيد الموضوع وهو الصيام، الصيام من أول الفجر، من طلوع الفجر، بداية طلوع الفجر إلى الليل يمتد. الحكم هو وجوب الصيام، وجوب الكف وترك الأكل والطعام، ترك الجملة من المفطرات في الشريعة الإسلامية تترك. وهذه ثبت لها الحكم بحسب المنطوق، وهو وجوب الصوم. حسب منطوق الجملة ثبت وجوب الصوم، وجوب الكف عن المفطرات في الفترة الممتدة من أول طلوع الفجر إلى الليل. هذه فترة ممتدة المغية، المغية له حكم وهو الوجوب، وجوب الصوم. وأيضا ثبت من خلال المنطوق أن نهاية الصوم إلى متى؟ إلى الغاية، إلى الليل. هذا لا إشكال فيه، لا خلاف فيه. وإنما الخلاف هل في أن الغاية داخلة في حكم المغية أو أنها خارجة عن حكم المغية؟ هذا خلاف منازع للأصولين. إذا قلنا أن الغاية داخلة في حكم المغية معناه يجب الصوم إلى ما بعد الليل، الغاية هو الليل والمغية حكمه وجوب الصوم، فإذا أدخلنا الغاية في حكم المغية معناه يجب الصوم إلى ما بعد الليل. أوضح بعد، نأخذ مثال، نفس المثال الذي ذكرناه أولا، نقول سر من السيدة زينب إلى الشام. طيب إلى الشام، نحن نعرف الشام لها بداية ولها نهاية، يعني أول بداية الشام ينتهي المسير أو يستمر المسير إلى آخر نقطة من نقطة من الشام، فهمت الآن؟ تقول قرأت الكتاب إلى الفصل الأخير، انتبه، قرأت الكتاب إلى الفصل الأخير، فهل قراءتك مستمرة من الورقة الأولى إلى آخر الفصل الأخير فتدخل الغاية في حكم المغيا إلى آخر الفصل الأخير، أو أن قراءتك من الصفحة الأولى إلى أول الفصل الأخير يعني لم تقرأ الفصل الأخير؟ فهمت الآن؟ كل السمكة حتى رأسها، حتى رأسها عفوا، كل السمكة، أنت أنا أمر هذا صدر، كل السمكة حتى رأسها، مو حتى رأسها، حتى عاطفة هناك تكون عاطفة يعني مع الرأس. طيب يعني تأكل جميع السمكة مع الرأس، أو أن أكلك يتوقف إلى الرأس؟ فهمت الآن؟ هذا معنى دخول الغاية في حكم المغية، واضح؟ أو نقول أن الغاية خارجة عن حكم المغية، خارجة عن حكم المغية معنى ماذا؟ ينتهي الصوم إلى أول الليل، لا يستمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع، يعني ينتهي السلام والأمن إلى الفجر، معناه ما بعد الفجر لا يدخل في حكم المغيب. فهمت الآن؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والمرفق والنهاية يجب غسل، ما بعد المرفق أيضا يجب غسل. فهمت؟ هذا الآن دخول الغاية في حكم المغيا، أو خروج الغاية عن حكم المغيا. اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال. القول الأول قالوا بالتفصيل، أنا ما عندي يعني متابعة الكتاب أو عبارة الكتاب ما له علاقة في عبارة الكتاب. القول الأول بالتفصيل، الآن أنا بين التفصيل. يقولون إذا كانت الغاية من جنس المغير فتدخل الغاية في حكم المغير. كيف من جنس المغير؟ أنا أخذ المثال، يقول وأتم الصيام إلى الليل. المثال الذي ادعاه المصنف يعني ذكره المصنف خط لا ينطبق، هذا أنا أذكره. هذا المصنف يقول هنا مو من ليس من الجنس، لا هو اشتبه، لأن الليل والنهار من جنس واحد. الجنس الواحد ما هو زمان، صحيح أم لا؟ الشمكة حتى نفس الكلام، لا عموم الغاية زمان ومكان. أتم الصيام إلى الليل يعني من النهار إلى الليل، من هذا بين النهار والليل هل هناك تناقض من ناحية الزمان؟ واحدة بدأ من ناحية الزمان، جنس يشتركان في الجنس يعني أحسن من هذا، يشتركان في الجنس، متحدان في الجنس، كلاهما متحد مع الآخر في الجنس، من جنس واحد. جنس الواحد ما هو؟ هو جنس الزمان، من وإلى من الليل من النهار إلى الليل، من طلوع الفجر إلى الليل، هذا جنس واحد وهو الزمان متحد. هو ماذا يقول؟ يقول ضوء النهار غير ظلمة الليل، ضوء النهار من النور وهناك الليل من الظلمة، شو دخل الظلمة والنور؟ لا دخل للنور والظلمة أو للضياء والظلمة في مسألة الصوم، وجوب الصوم. الصوم مقيد بزمان بفترة، إذن هم يشتركان يتحدان في الجنس، وهنا اشتباه يعني. ها؟ لا أنا أستبعد لك يا من نوصل، لا هذا واحد، هذا المثال. فإذا كان متحدين في الجنس، جنسهما واحد، تدخل الغاية في حكم المغير. وإذا لم يكونا متحدين في الجنس فلا تدخل الغاية في حكم المغير. مثل ماذا؟ كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. مفهوم الحلية غير مفهوم الحرمة، متباينين مختلفين، هذا وجوب وهذا حرم. مفهوم الحلية غير مفهوم من المتضادان، هذا فلا تدخل الغاية في حكم المغاية. هذا القول الأول. فإذا هنا تفصيل. القول الثاني، إذا كانت الغاية واقعة بعد إلى فلا تدخل في حكم المغاية، وإذا كانت الغاية واقعة بعد حتى الجارة ليست العاطفة، حتى حب الدار، فيدخل تدخل الغاية في حكم المغاية. سلام هي حتى مطلع الفجر، هناك أتم الصيام إلى الليل في المثال الأول، وأتم الصيام إلى الليل فلا يدخل في حكم المغاية. وهنا يقول سلام هي حتى مطلع الفجر، ولذلك وردت الروايات في أن نهار ليلة القدر نهار مثل ليلتها، يوم القدر مثل ليلة القدر بالفضل، معناه نفس السلام يجري. هذا القول الثاني. القول الثالث النفي، النفي المطلق اللي هو أشار إليه في أول أمر وهو مختار صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول لا، خروج الغاية عن حكم المغير سواء كانت الغاية من جنس المغير أو لم تكن من جنس المغير، سواء كانت بإلى أو بحتى، حتى نعرف هذا القول لا بد من ذكر القولين أولين. شوف لماذا أنا لا أعتمد على هذا الترتيب، فهمت الآن؟ هذا القول الثالث. هذا كله البحث حول منطوق الجملة الغائية، الجملة المقيدة بالغاية، هذا كله. أما البحث الثاني أو الجهة الثانية من البحث هي في مفهوم الغاية. مفهوم الغاية يعني إذا قيد الموضوع أو الحكم بالغاية مع قطع النظر مسألة قرائن قيام قرينة وعدم قيام قرينة، مع قطع النظر عن القرائن، فهل يدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد بالغاية، التقييد بالغاية، أو لا يدل؟ هو المفهوم ماذا؟ الانتفاء عند الانتفاء. فإذا قيدت الجملة بغاية أو الموضوع بغاية أو الحكم بغاية، لا شك أنه يثبت الحكم عند الثبوت، لكن هل يدل على الانتفاء انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الغاية أما بعد الغاية؟ هذا كله بناء على القول بخروج الغاية عن حكم المغاية. مثلا يقول المولى عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. قال كلوا واشربوا حتى يتبين، حلية الأكل والشرب تمتد إلى طلوع الفجر الصادق، مو صحيح؟ إلى الفجر الصادق، مما لا شك فيه. ما بعد الأكل، ما بعد طلوع الفجر أيضا يمتد، يعني تأكل تأكل وتشرب، يحل لك الأكل والشرب بعد الفجر، لا شك أنه لا يدل. يدل على الانتفاء عند الانتفاء. إذن الحكم ممتد، حلية الأكل ممتد إلى طلوع الفجر، ما بعد طلوع الفجر، ما بعد الغاية لا يدخل، يكون خارجا. فيرتفع الحكم عن الغاية ويرتفع الحكم عن المغاية. وفي الواقع هذا الملاك، ملاك دلالة الغاية على المفهوم، هو نفس الملاك في دلالة الشرط على المفهوم، نفس الملاك في دلالة الوصف على المفهوم، الملاك واحد. بمعنى إذا كانت الغاية قيدا للحكم كانت ظاهرة في المفهوم، يعني تدل على الانتفاع، على انتفاء الحكم عما وراء الغاية، مثل قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس بعينه، كل شيء طاهر. الحكم بالطهارة يمتد إلى متى؟ يبقى حتى يحصل لك العلم بالنجاسة بالحرمة، يرتفع هذا الحكم، فيدل على ارتفاع سنخ الحكم عن الغاية وعما بعد الغاية، فهمت الآن؟ فيدل على المفهوم. فإذا كان التقييد بالغاية قيدا للحكم فيدل على الانتفاء، يدل على المفهوم، تكون الجملة ظاهرة في المفهوم. وإذا كان قيدا للموضوع فلا يدل على المفهوم، إذا كان قيدا لموضوع الحكم، مثل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما بعد المرفق لم يكن داخلا في حكم المغية، ما بعد المرفق لم يكن من البداية ولم يكن داخلا في حكم المغية. حكم المغية ما هو؟ هذا هي من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا حكم المغية وجوب الغسل. أما ما هنا يعني إلى هنا ليس داخل، فهمتنا؟ فمثل ما نحن نقول بالنسبة إلى الجملة الشرطية، إذا كان الشرط قيدا للحكم يدل على الانتفاع عند الانتفاع، وإذا كان قيدا للموضوع فلا يدل على الانتفاع عند الانتفاع. وبعبارة أخرى، إذا كان قيدا للحكم يدل على المفهوم، وإذا كان قيدا للموضوع فلا يدل على المفهوم. فهمنا الآن؟ أي نفس ونفس مثلا القول في الوصف، نفس القول في الوصف. واضح الآن؟ توضح لكم إن شاء الله. الثالث مفهوم الغاية، الثالث من مبحث المفاهيم مفهوم الغاية. عرفنا إن شاء الله معنى الغاية، المراد من الغاية. إذا وردت تقيته ما ذكر معنى الغاية، ذكرناها لكم وبينا المراد من الغاية. ما هو المراد من الغاية؟ الآن ذكرنا قبل قليل. أحسنت، هو ما بعد الغاية، بعد الاسم الواقع أو ما وقع بعد الغاية. نعم. إذا ورد التقييد بالغاية مثل قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب الآن إلى المرافق، المرافق هي الغاية، هي الغاية. الغسل ينتهي إلى ما هذا حجر ذرة. فإذن هنا عندي أنا حكم وهو وجوب الغسل، وجوب غسل اليدين إلى المرافق. الجهة الأولى فقد اختلف الأصوليون فيه من جهتين. الجهة الأولى في دخول الغاية وهو المرفق في المنطوق. المنطوق ما هو؟ حكم المغير. المغير ما هو؟ هو الفتح. هاي شوف المسافة الممتدة بين هذا، بين أطراف الأصابع إلى المرفق. هذا كله يعني العدد، هذا الذراع، هذا الساعد، يغسل أم لا؟ يغسل. لو حوي يجب غسله، يجب غسله. طيب إذا وجب غسل المرفق أيضا يجب غسله، يجب غسله أم لا؟ يقول إلى المرافق، يعني ينتهي إلى أول المرافق أو ما بعد المرافق. دخول الحكم الغاية، دخول الغاية في الحكم المغية، أو خروج الغاية عن حكم المغير بحسب المنطوق. الجهة الثانية في المنطوق أي في حكم المغير وجوب الغسل وعدم وجوب الغسل. فهل هو داخل فيجب غسله أو غير داخل فلا يجب غسله؟ الجهة الثانية في مفهوم الغاية وهو موضوع البحث في المقام، فقد اختلف في أن التقييد، هذا مفهوم الغاية، في أن التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية، يعني العضد هنا يعني يصل الغسل إلى هنا. هذا غير مقيد بالغاية. لما أقول هم ضربت لكم مثال، قلت سر من السيدة زينب إلى الشام. طيب الشام يعني إلى أول نقطة من نقط الشام أو إلى آخر نقطة من نقط الشام؟ إلى نهاية الشام. طيب يعني هذا السير ينتهي إلى أول الشام أو إلى الآخر؟ طيب قرأت الكتاب من أوله، أنت تقرأ من أوله إلى الفصل الأخير، الفصل الأخير يعني الفصل الأخير ما داخل، أنت ما قرأت الفصل الأخير، يعني توقفت عند الفصل الأخير، أو أنك لا استمرت بالقراءة إلى آخر صفحة من الفصل الأخير. فهمت الآن؟ لا بابا، يعني من هنا إلى هذا فيما إذا قلنا أن الآية بمعنى إلى، يعني هذه إلى لانتهاء الغاية، لكن في الآية ليس هكذا. الآية إلى ليست بمعنى إلى، وإنما هي بمعنى مع المرافق، اغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق. أما بداية وانتهاية من دليل آخر، لأنه الآية ليست في صدد بيان كيفية الغسل، ليست في بيان تحديد المغسول، في بيان تشريع الغسل. هذا احنا ما لنا. ولذلك أنا يعني مثل هذه المثال المفروض لا يأتي، يعني لأنه أصلا هو مفهوم اليد مجمل، هو اليد مجمل. اغسلوا وجوهكم، لأنه اليد تقال على أربعة معاني، تقال لأربعة معاني. الأصبع يد، كتبت الكتاب بيدي، هو الكف يد، هذا الساعد يد، كامل العضو يد، إلى المرفق يد، ها هو كامل العضو من هنا إلى هنا يد. أصلا ما يمكن يعني مثل هذا. على كل نحن يعني أمرنا أن نتبع بس هكذا، يعني ما نتبع ما كتب يعني، بس هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم: ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم بالباطل، يعني لا تأكل مالك مع مال اليتيم بالباطل. يعني إلى بمعنى القرآن الكريم بليء بهذه، مو أحاديث، نفس القرآن يدل. هذه آية: ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم. هناك أحاديث مبينة إلى حاكية لوضوء النبي، لأنه آية في صدد تشريع الوضوء لا بيان كيفية الوضوء. الذي يبين الوضوء هي السنة. الجهة الثانية في مفهوم الغاية، وهو موضوع البحث في المقام، فقد اختلفوا في أن التقييد بالغاية هل يدل، الآن عرفت معنى المفهوم، هل يدل على انتفاء اسم الحكم عما وراء الغاية وهو العضد، هذا العضد ما بعد مجمع المرفق، ما بعد العظمين، هذا ما بعد المراق، ومن الغاية نفسها ينتفي الحكم من الغاية. الغاية ما هو؟ هو نفس المرفق، لأنه وقع بعد إلى. إذا قلنا في النزاع الأول، في النزاع الأول يعني هل يدخل، هل تدخل الغاية في حكم المغيّة أو لا، أو أنها خارجة؟ إذا قلنا في النزاع الأول بعدم دخولها في المغيّة أو لا، هذا كله بناء على القول بخروج الغاية عن حكم المغيّة، هذا إذا قلنا. نعم. أما الجهة الأولى ففيها أقوال. أولا الجهة الأولى ما هي؟ دخول الغاية، خروجها مطلق. هو كان المفروض يؤخر هذا القول، يعني كان يؤخر هذا القول، يذكر أول مرة الأقوال الأخرى ثم بعد ذلك يأتي حتى يتوحد القول. هو كاتب للتلاميذ ولا للأساتذة؟ يعني المقصود للتلميذ، يعني المبتدئ. خروجها مطلقا يعني سواء كانت على القولين، القول الأول بالتفصيل أو على القول الثاني، يعني سواء كانت من جنس المغية أو من غير جنس المغية، سواء كانت واقعة بعد إلى أو واقعة بعد حتى، مطلقا. وهو هذا القول الأول خيرة، يعني اختاره المحقق الخراساني السيد الآخون، شيخ الآخون ذو الخراساني، شيخ كاظم الآخون ذو الخراساني صاحب الكفاية، والسيد الإمام الخميني قدس الله سرهما. بقى دخولها مطلقا أيضا نفس الكلام، أنها داخلة في المغية. طبعا هناك أقوال كثيرة أنها داخلة في حكم المغية مطلقا، هم نفس الكلام، سواء كانت من جنس المغية أو لم تكن من جنس المغية، سواء كانت بإله أو كانت بحتى إلى آخره. نعم. ثالثا التفصيل، جيم التفصيل، بينما إذا كان ما قبل الغاية وما بعدها متحدين في الجنس، يعني من جنس واحد، فكما في قوله سبحانه: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يا شيخنا، وكأنك تصر على أن إلى هنا بمعنى انتهاء الغاية. يا شيخنا، إلى ليست بمعنى انتهاء الغاية هنا، أنت أصولي، ما هنا بمعنى مع، وهذا المولى عز وجل ليس في مقام بيان حد المغسول. هذا استدلال ليس صحيحا، يعني هذا إصرار عجيب، يعني ما في، يعني ما في أمثلة غير هذا. نعم. فيجب غسل المرفق، وما وبينما لم يكن كذلك فلا يدخل، كما في قوله تعالى، يعني إذا لم يكن من جنس، شوف هذا خطأ آخر، ثم أتم الصيام إلى الليل، لا أتم الصيام إلى الليل، لا النهار والليل من جنس واحد، أخرجني إياهم عن مفهوم الزمان، وحينئذ أنا أسلم لك بأنهما ليس من جنس واحد. الليل والنهار من جنس واحد، أنت تتكلم حول الاتحاد بالجنس. الاتحاد بالجنس ما هو هنا؟ ما هو الاتحاد بالجنس؟ قولوا لي، ما هو الاتحاد بالجنس؟ وكلاهما زمان؟ الليل والنهار من جنس واحد أم لا؟ هو يقول عارف النوع عارف الأصناف صنف الليل غير صنف الليل إنها هذه الأصناف. يعني عن ياك الآن أنت باكستاني وأنا عراقي شلون؟ عن ياك مختلفين من ناحية الجنس؟ ما مستحيل هذا. نشترك في النوعية بحقيقة النوعية، عن وياك مشتركين في الجنس بالحقيقة النوعية والزمان. كيف تقول أن هذا مبدأه الظلمة وهذا مبدأه الضوء؟ شو الكلام هذا؟ شو دخل الضوء والظلمة؟ شيء آخر، ما شيء آخر. ذاتية الليل والنهار هو خصم. ومن أين هو أصلاً الليل والنهار من أين؟ هو من أين؟ يعني من أين يأتي الليل والنهار؟ من أين؟ أنتم تعلمون حتى بالمدارس العادية من أين ينشأ الليل والنهار؟ مو من خلال دوران الشمس الأرض، حركة الأرض، من أصلاً مبدأ واحد. هذا يعني أنتم فكروا فيه وشوفوا. ما أدري أنا هذا فكر القاطر، يعني أنا فهم القاطر رأيك إلى أفضل. نعم. ما هو من جنس واحد؟ جنس الزمان؟ شنو ذات الشيء؟ الآن إذا قلت الليل زمانون، شو يسمون الليل الزمان؟ أنت عندك تتكلم حول الذاتي باب الكليات الخمس والذاتي باب البرهان. أنت اشتبه عليك بالذات باب البرهان. إيه ذاتيات الشيء شو؟ هذاك ذاتي باب البرهان. ينتفي جزء من الذات، هذا باب الكليات الخمسة. أما تنتفي الذات، هذا في باب البرهان، مثل الزوجية بالنسبة للأربعة. أمر خلاص، إذا كان الجنس ما هو من أمور أي أمور، هو أصلا هو أراد، لأنه يرد عليه فأراد الإجابة عن هذا. على كل الأحوال هو يقول يعني هذا مبين يعني. لا شوف الآن يقول فيجب هنا، فإن الليل الغاية يغاير المغير. ليش؟ فإن جنس النهار، شوف عرفة، نحن نتكلم عرفة جنس هو النور. أي فهم الجنس هو اللي أوجب الاشتباه. فإن جنس النهار عرفة هو النور، وجنس الآخر وهو جنس الليل يعني هو الظلمة، فهما مختلفان جنسا. لا، جنسا من ناحية الجنس واحد، وما زمان عرفان جنو عرفان الجنس. نعم، فهما مختلفان جنسا واشتراكهما في الزمان صحيح، لكنه أمر عقلي. لا، هو الجنس، الزمان هو الجنس، الجنس الحقيقي. نعم، ده عدم الدلالة على شيء، هذا القول الآخر، أنه لا يدلان على شيء، وإنما يعني نفس الجملة لو خليت الجملة الغائية لو خليت، وطبعا لا تدل على هذا إلا مع وجود القرآن، إلا مع وجود القرينة، مع وجود القرينة الخاصة، حينئذ تدل على دخول الغاية في المغير في حكم المغير، وعلى خروج الغاية عن حكم المغير مع وجود القرينة. نعم، الدالة على واحد منهما، على الدخول وعلى الخروج. وقبل بيان المختار نشير إلى أمرين. الأول، أن البحث في دخول الغاية، أن البحث في دخول الغاية في حكم المغير إنما يتصور فيما إذا كان هناك قدر مشترك أمكن تصويره تارة. على كل